الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسر الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقتضي تكرار ولا يحتمله. أنه يتحدث عن دلالة الأمر، يعني لو قال له أدرس مثلا، هل هذا يقتضي التكرار أو يوجب التكرار أو يحتمل التكرار؟ الآن هناك اتفاق، إذا قيد يعني قيدت هذه الصيغة بقيد تحمل على القيد، يعني مثلا لو قال له اضرب فلانا ضربة، هل نقول إنه هذا الأمر يحتمل التكرار؟ خلاص هو قيدها بواحدة. نعم. واضح؟ لذلك اتفقوا، يعني إذا وجد قيد يدل عليه، مثلا لو قلنا اكتب الدرس مرة، يعني يحتمل هذه المرة، لكن الأمر المطلق هل يحتمل؟ نحن نتكلم الآن هنا عن الأمر المطلق. لو قال له اكتب أو أدرس، هذا يقتضي التكرار؟ يعني نقول يقتضي بمعنى يوجب، أو يحتمله؟ هذا الذي سنتكلم عنه. قال: ولا يقتضي، أي لا يوجب الأمر المطلق التكرار، أي تكرار المأمور به وهو أن يفعله ثم يعود إليه. وهكذا ولا يحتمله، أي ولا يحتمل الأمر، المقصود الأمر المطلق، نحن نتكلم عن الأمر المطلق. لو قال له اكتب أدرس من غير قيد، من غير تقيده بصفة أو بشرط. طيب، ما الفرق بين الموجب والمحتمل؟ احنا قلنا الاقتضاء بمعنى الإيجاب، لما قال لا يقتضي لا يوجب. طيب ما الفرق بأنه يوجبه أو يحتمله؟ قال أن الموجب يثبت من غير قرينة، يعني يوجب التكرار من غير قرينة، والمحتمل لا يثبت بدونها، أي بدون قرينة، وهذه القرينة إما تكون شرط أو صفة. واضح؟ نعم. وقال بعض أصحاب الشافعي، طبعا احنا الآن هذا حطونا عليه رقم واحد عند ولا يقتضي، إنه هذا الرأي الأول. وإذا تحب تحطوا عنوان اللي هو هل يقتضي الأمر التكرار، إن هذا عنوان درس اليوم، هل يقتضي الأمر التكرار؟ هناك آراء، هذا الرأي الأول وهو رأي الحنفية يعني، وكثير من الشافعية أيضا. وقال بعض أصحاب الشافعي أنه يوجب التكرار المستوعب، هذا رأي ثاني. نعم. قال بعض أصحاب الشافعي أنه يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنعه عنه، يعني بمعنى أن الأصل إذا قال له اضرب يعني ابقى اضرب كرر إلى أن يرد دليل يقول له مثلا أنه لا يكفي مرة أو مرتين. واضح؟ قال بس دقيقة، قال المستوعب لجميع العمر، طبعا هو مختص العبارة الشيخ القاري رحمه الله تعالى، هم يقول المستوعب لجميع العمر مع الإمكان لتخرج لماذا؟ الضروريات، وقت الضرورة. نعم. واضح؟ قال لتخرج أوقات ضروريات الإنسان. طيب، من أين أتيتم بهذا الفهم؟ مع أنه للعلم يعني رأي الشافعية، ورأي الشافعي هو مع رأي الحنفية يعني في الصحيح، يعني عند تحقيق الأمر، يعني هذه آراء واردة لأنه قد يرد أكثر من قول عن إمام الشافعي، ولكن التحقيق هو يعني مع رأي الشافعية، وهو رأي جمهور الأصوليين أنه لا، يعني لما نقول أن افعل أو ادرس هو لمجرد الطلب، يعني لذلك قالوا أنها للطلب دون دلالة على المرة أو التكرار، ولكن لا يمكن تحقيق المطلوب إلا بوقوعه مرة، يعني نقول أنه يدل على المرة ليس قصده التكرار وإنما مجرد الطلب. أنا قلت لك ادرس، هذا يقتضي منك القيام بأمر الدراسة، كيف تتحقق الدراسة؟ القيام بالمرة. واضح؟ مش أن الأمر يدل على المرة، ولكن لا يمكن أن يتحقق الأمر إلا بهذه المرة. نعم. طيب، من أين أتيتم بهذا الفهم؟ ما دليلكم؟ قال لأن الأقرع بن حابس كان من أهل اللسان، فهم التكرار من الأمر بالحج، فقال ألعامنا هذا أم للأبد، ذكره كذا، ذكره ابن ملك تبعا لما في التوضيح. والصواب أن السائل بقوله ألعامنا هذا أم للأبد هو سراق بن مالك بن جعشم، صبطوه جعشم الشين. نعم، رضي الله عنه، هذا حديث مسلم. طبعا الشيخ القاري، يعني أنا أريد أن تتنبه لأمر، عندما استدل أصحاب الشافعي قالوا أنه فهم الأقرع بن حابس صحيح عن استدلالهم، ولكن الإمام القاري يدقق على لفظ الحديث والمعنى واحد، هو صحيح أنه اعترض الأقرع بن حابس، لكن ماذا قال؟ ليس في هذا الحديث، يعني هم حديثا في مناسبتين مختلفين. عندما نزل قول الله تعالى مرت معنا بالفقه ولله على الناس حج البيت، شو قال؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ هاي لا، شوف شوف شو لفظ الأقرع بن حابس، أفي كل عام، وهي نفس المعنى يعني تقريبا نفس المعنى، لكن لفظ لعامنا هذا سراقة بن جعش في حادثة أخرى سيذكرها، اللي هي سيذكر ما معنى الحديث الذي هو في مسلم. قال وأنه لا تعلق له بالأمر المتنازع. قال والصواب أن السائل بقوله لعامنا هذا أم للأبد هو سراقة بن مالك بن جعش، وأنه لا تعلق له بالأمر المتنازع فيه، يعني بمعنى احنا على ماذا نتنازع؟ على الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار؟ هذا ليس يعني من الأمر المطلق. قال بل مراد أن جواز العمرة في أشهر الحج هل هو مختص لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذا مناسبة الحديث لما سأله، بناء على قال فقال صلى الله عليه وسلم لأبد، زبطوها مش لابد، لأبد نص حديث مسلم، هذا هذا دليل يعني دارش وكتب الياس قبلان. فقال صلى الله عليه وسلم لأبد كما رواه مسلم، وفي رواية له أيضا زاد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقالت دخلت العمرة في الحج مرتين. والمقصود يعني من هذا الحديث إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وهذا بخلاف نحن المتمتع يأتي بالعمرة والحج، القارن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج. قال ثم المراد ببعض أصحاب الشافعي المزني وأبو إسحاق الإصفرائيني وعبد القاهر البغدادي من المحدثين، وبه قال الإمام مالك. والمزني كما تعلمون هو خال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قالوا أما الحديث فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن ابن عباس. قال الآن هو يقول على حديث مين؟ الأقرع. يعني أنتم الاستدلال في هذا ليس حديث الأقرع، هذا حديث سراقة بن جعشم. يعني فائدة يعني هذه المسائل أصلا لا تناقش في علم الأصول، ولكن يعني حتى ترون كيف يغلب على المرء يعني إذا اختص في فن يعني يغلب عليه هذه الطبيعة. الإمام القاري محدث رحمه الله تعالى، هو متعود دائما هو يتكلم على حديث، يعني هو الأصل هو الكتاب شرح على مختصر، يعني نحن لسنا بداعي إلى مثل يعني هذه الأقوال يعني للتعليق على الحديث وأن هذا الحديث غير هذا الحديث واللفظ كذا وكذا، لذلك تجد الكتاب طويلا، ولكن هذا لا يخلو من فائدة. وأنا قلت لكم يعني الشيخ القاري رحمه الله تعالى يسمى في مذهبنا بالجماعة، هكذا في كل كتبه، يعني ليس فقط في الأصول في الحديث بالفقه، يعني يأتي بالأقوال من هنا الشيخ هو نفس وفي القراءات له أيضا شرح في كل العلوم التي يكتب بها، وكتب في معظمها حتى في اللغة، يعني يجمع لك الأقوال. يعني هذا الكتاب أنا أعتبره اختصار، يعني شرحه اختصار لكلام ابن مالك، لأنه يعني ينقل كلام ابن مالك وينقل كلام التوضيح وكلام التفتزان أيضا التلويح، وينقل أيضا عن البزر وكشف الأسرار. هو جمع فيه بجوز 10 كتب هذا الكتاب، يعني العبارات متقاربة، فإذا واحد مثلا زاد مسألة أو كذا أتى بها. قالوا أما الحديث كما قلنا، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس قال أفي كل عام يا رسول الله حتى تميزوا، يعني حتى لا يعترض أحد عليكم يقول طمه نفس الحديث، لا هذا لفظه أفي كل عام، ومناسبته لما نزل قول الله عز وجل، لما قال ابن جعشم سراقة بن مالك بن جعشم في قضية دخول العمرة بالحج قال ألعامنا هذا، فلفظ ألعامنا هذا غير لفظ أفي كل عام، وإن كان المعنى فيما أنه فهم التكرار على رأي الشافعي، قالوا أن الصحابة فهموا التكرار، وإلا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في كل عام أو لعامنا هذا. قال وروى مسلم أو قال لو قلتها لوجبت ولو ولم تستطيع أن تعمل بها الحج مرة وما زاد فتطوع. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجب، وفي رواية لوجب ولما استطعتم، أي بمعنى لوجب الحج عليكم كل عام ولما استطعتم ذلك. والمعنى لو قلت نعم لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمر. هذا دليل الشافعية، يعني فهموا أن الأقرع بن حابس فهم الأمر على أنه تكرار، فأراد أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو استصعب أمر الحج أن يتكرر في كل عام. الآن قلنا الرد لا، بل معناه لصار الوقت سببا، يعني القضية أنه لم يفهم الأمر، وإنما لتكرر الأسباب. يعني الآن لما نقول صلي، هل يفهم من الصلاة تكرار؟ لا يفهم تكرار، ولكن لما تكرر السبب دخول الوقت تتكرر الصلاة. هو فهم ماذا قال؟ معناه لصار الوقت سببا، لأنه عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع وإليه نصب الشرع، كذا في التلويح. لا يقال هذا اعتراض، لو فهم التكرار لما سأل، لأنه هو لم يفهم التكرار من اللفظ له كتب عليكم أو كتب عليكم، واضح له في الحديث اللي هو قلنا وين، اللهم صل على سيدنا محمد، إن الله كتب عليكم الحج. لأننا نقول علم أنه لا حرج في الدين، وأن في حمل الأمر على موجبه من التكرار حرجا عظيما، فاستشكل عليه فسأل. يعني هو لم يفهم لما قال كتب عليكم التكرار، وإنما هو فهم الحرج. يعني ليس من الله فهم التكرار، وإنما هو فهم ذلك. يعني لما قال كتب عليكم، ليس أن الأمر يفيد التكرار، وإنما هو قاس على بقية الصلوات. إذا تكرر السبب، لأن الصلاة تتكرر بماذا؟ بالسبب، وتجب تصبح في ذمتك. يعني الآن الظهر ليست واجبة، الظهر ليست بواجبة، يعني ليست فرضا الآن بحقنا. لماذا؟ لم يدخل الوقت. متى تصبح في ذمتنا؟ بدخول الوقت. وضحت كيف؟ وهذا فهم هذا الأمر. يعني هل الحج نقيسه على بقية العبادات إذا تكرر سببه؟ يعني في كل عام أنه يجب علينا، والحج أكثر حرجا يعني من غيره من العبادات، يعني كون الصعوبة والمشقة. فهو أراد أن يستفسر، لا أنه فهم يعني أنا فهم منه التكرار. تكرار إن الشرط ليس بالسبب، ليس بالوقت، هذا من شروط الحج، لكن السبب وجود البيت. ماشي ماشي، ما هو الآن وجود البيت مع ماذا؟ وجود البيت مع ماذا؟ مع الوقت. أيوة، مع الزمان، المكان والزمان، سيأتي وسيفصله. طيب، لذلك قال وأن في حمل الأمر على موجبه من التكرار حرجا عظيما، فاستشكل عليه فسأل. وجوابه الآن رد الحنفية على هذا الاعتراض، أن لا نسلم أنه فهم التكرار، بل سأل لاعتباره الحج بسائر عبادات من الصلاة والصوم والزكاة، حيث تكررت بتكرر الأوقات، وحينئذ استشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقا، ضبطوها بدل رأي، رأى الحج متعلقا بالزمان والمكان، وهو البيت أو عرفات، وأحدهما متكرر وهو الزمان دون الآخر وهو المكان، كذا قالوا. بمعنى كذا قالوا قصد في التوضيح، وكذا قاله ابن مالك نقله ابن مالك عن التوضيح. وضحت كيف؟ والأظهر الآن هو ذكر عدة أقوال، ذكر اعتراضا ورد على هذا الاعتراض، يعني يريد أن يخرج بخلاصة، قال أن وجه إشكاله وموجب سؤاله استصعاب أمر الحج، وحاله بالنسبة إلى جميع المكلفين، حيث لا يتصور التكرار في حقهم كل عام. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم، أي جميعكم أيها الأمة في كل سنة، فإن وقوع كذلك من الأمر المحال، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تخيل لأنه لو واجب الآن كم عدد المسلمين؟ هل يسع المكان لأداء الحج لكل المسلمين دفعة واحدة؟ فيه حرج عظيم. وقال الشافعي، هذا رأي آخر، الرأي الثالث يحتمل التكرار، لأن اضرب مختصر من أطلب منك ضربا، أو وافعل ضربا، والنكرة اللي هي وين هنا؟ ضربا أيوة، في الإثبات تخص، ضبط وبدل تختص تخص، والنكرة في الإثبات تخص، لكنها تحتمل العموم وتحمل عليه بقرينة تقترن بها، بدل تقرن لا تقترن، الصحيح تقترن بها، قوله تعالى وادعوا ثبورا كثيرة، وصفه بالكثرة، ولو لم يحتمله لما صح ذلك. هذا دليل الإمام الشافعي. قلنا الكلام في المجرد عن القرينة، يعني الإمام الشافعي الآن الذي أتيت به بهذا الدليل ليس محل النزاع، هذا مقيد، قال ثبورا كثيرا، حدث وقال ادعو عن الأمر المطلق، هذا مقيد لا المصحوب بها، إذا عندها يكون محل وفاق لا موضوع شقاق. وهذا إحنا ليس خلاف يعني موضوع خلاف بيننا وبينك، نقول ادرس مرتين اضربه مرتين المقيد، هذا ليس موضوع خلاف بيننا وبينك. وقال بعض أصحابي الشافعي وطائفة المعتزلة، هذا رأي آخر أيضا، يحتمل التكرار مطلقا وإن كان لا يقتضي حتى يحمل عليه عند النية، وهذا هو المذهب الثالث أنه يحتمل التكرار مطلقا اقتضى أو لم يقتضي، سواء تعلق. الآن نرجع للمتن، اللهم صل سيدنا محمد، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق الأمر بشرط لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أو اختص بوصف كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، فإن الأمر بالجلد مقيد بتحقق وصف الزنا، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن الأمر بالصلاة مقيد بتحقق وصف دلوكها أي زوالها لا غروبها كما توهم ابن ملك. ابن ملك ذكر معنى الدلوك وهو ليس وهما، يعني أنا لا أراه وهما، لأن الدلوك يعني عند أهل اللغة يعني ذكروا من هذه المعاني الغروب، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن بعض أهل اللغة، فهو قول أنه وهم لا وليس وهم، وذكر قولا من أقوال أهل اللغة، ولكن لو قال مثلا والأصح أن المقصود الغروب لكان أصح. لماذا؟ عفوا، لو قال الزوال لكان أصح، أن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس هاي الظهر إلى غسق الليل هاي المغرب والعشاء، أو بيجي العصر والمغرب والعشاء، باقي أقم صلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر هاي صلاة الفجر هاي خمس صلوات. فنقول إحنا لا، الذي الأصح في هذا المعنى هنا يعني أن تأتي بمعنى الزوال وليس بمعنى الغروب، ولكن الغروب هي أيضا من المعاني التي ذكرها أهل اللغة يعني ليس وهما، وهي مروية عن ابن مسعود وغير ابن مسعود يعني. طيب تفضل. نعم ما في شيء. في الجملة السابقة إذ عندها يكون محل وفاق لا موضع شقاق، ما فهمت لما قال وادعوا ثبورا كثيرة. الآن فرق بين بقول لك أنت أنا أدعو مطلقة من غير شيء من دون قيد، لما أقول لك كثيرة ماذا تفهم الكثرة؟ تكرار. وإحنا كأنه بقول الإمام الشافعي إحنا محلنا مش في المقيد يعني أو الذي ألحق به وصف أو شرط أو قيد، إحنا نتحدث عن أمر مطلق، وقلنا أدعو، هل هذه كلمة أدعو لحالها تفيد التكرار أو لا تفيد؟ هذا إحنا قلنا في بداية الدرس إذا قيدت بمرة أو بالتكرار هذا مش محل نزاع، النزاع إحنا نتحدث عن أمر المطلق. طيب لا، قال سواء تعلق الأمر بشرط إن كنتم جنبا فالطهر، أو اختص بوصف قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، فإن الأمر بالجلد مقيد بتحقق وصف الزنا، وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن الأمر بالصلاة مقيد بتحقق وصف دلوكها أي زوالها لا غروبها كما توهم ابن ملك، ولم يتعلق بأحدهما لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجي، والخروج عن عهدة المأمور بالمرة كاف لحصول الحقيقة لا أنها من مدلول الصيغة، وما تكرر من العبادات فبتكرر لأسبابها عند الجمهور. يعني هذا رأي الحنفية أنه لا يحتمل ولا يقضي التكرار سواء تعلق بشرط أو غيره. لماذا؟ أنه هذا التكرر ليس من الصيغة، لا يفهم من الصيغة، وإنما يفهم من الوصف. وسيأتي الآن ربما تكون مش واضحة، لكن سيأتي أنا سأمر علينا سيأتي إليها بالتفصيل، يعني يفصل هذا المعنى بالتفصيل. شيخي هنا سواء تعلق وبفسر المذهب الحنفية، لا المذهب الثالث اللي هو قال بعض أصحابه لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا ارجع للمتن، ولا يقتضي تكرار أول الدرس، يعني هاي احنا من هنا رجعنا للمتن. نعم. هاي المتن خط غامض. نعم نعم. يعني أنا قلت لك ارجع للمتن، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف. نعم. طيب، وقال بعض أصحاب الشافعي، وهذا أيضا رأي آخر، وكذا بعض أصحابنا وهو المذهب الرابع، يعني بمعنى عند وقال بعض أصحاب الشافعي أنه يجب التكرار في أول مسألة، هاي مش رأي ثاني، لا خلوها تابع للرأي الأول وكأنه تكرار، يعني الرأي الأول اللي لا يقتضي التكرار ماشي، الرأي الثاني صفحة 92 اللي وقال الشافعي يحتمل التكرار، الثالث وقال بعض أصحاب الشافعي وهو ذكر قال وهو المذهب الثالث، وهذا الرابع، يعني يقول حطينا عليها اثنين بعد يقول لا اتركوا هاي تابع لها. وقال بعض أصحاب الشافعي وكذا بعض أصحابنا وهو المذهب الرابع أنه يفيد التكرار إذا كان معلقا بشرط أو مقيدا بوصف، لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لأن هاي الأدلة، لأن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة، والصلاة تتكرر بتكرر الدلوك، لأن في الكتاب ورد هكذا، وفي السنة أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل، قال يتوضأ والوضوء يتكرر بتكرر الدم، هكذا ذكر ابن ملك من غير أن ينسب هذا القول إلى أصحابنا، كأنه يقول لك هذا هو رأي أصحابنا، يعني كأنه يعترض على ما ذكره صاحب المختصر أو الأصل المنار، أنه هذا الأصح هو قول أصحابنا، أو نقول ذلك قول عندنا وهذا قول ثاني لأصحابنا، يعني وافقوا فيه الشافعية أنه إذا تقيد بأمر ذلك، أنا قلت في البداية وهو صحيح حقيقة، إذا تقيد بوصف أو بشرط فيحمل عليه أو لا، لكن هو سيرد على هذا المعنى. قال والحديث رواه ابن عدي في حديث زيد بن ثابت والدارقطني من حديث تميم الداري، أي حديث؟ هو حديث الوضوء من كل دم سائل. طيب قال هذا استدلال مما لا يقول به الشافعي، قال الآن رأى المسألة أصولية مسألة حديث. طيب أنت يا شافعي جاي تستدل بهذا الحديث الوضوء وأنت لا تقول أصلا يعني الدم لا ينقض الوضوء، بعدين هو يعني بيأتي بالتالي قال لأنه لا يقول بوجوب الوضوء من الدم فلا يفيد، يعني لا يفيد ما. لماذا؟ قال لأنه في مقام الاستدلال، وإنما يفيد على قول بعض أصحابنا لكنه لم يذكره، يعني معنى أنه هذا استدلال لأصحابنا اللي قالوا بهذا القول، ويمكن أن يقال أن هو الآن يريد أن يجد عذرا للإمام الشافعي باستدلاله أو الشافعية بهذا الحديث، وهو ليس إيجاد عذر، هذه معروفة يعني في قضية المناظرة، قد تستدل برأي الخصم يعني للدفع أو للإلزام. قال هذا وإن لم يكن دليلا أورده بطريق الإلزام علينا فهو دليل إلزامي، فإن الخصم يستدل بأدلة سواء كانت لإثبات مذهبه أو لإلزام خصمه في مشربه، فهو مفيد في مقام الدفع، شفتم؟ في مقام الدفع، وإن لم يكن مفيدا في مقام الاستدلال. ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى أصوله فاسدة. لماذا؟ يعني الإمام ابن حزم إذا خالف أئمتنا لا يعتد بخلافه، نحن نقول لفساد أصوله كونه ينكر القياس. طيب اقرأ لابن حزم تجده يستدل بالقياس، وتقول له أنت تنكر القياس، قل أنا لا أقول بالقياس وإنما أستدل به لإلزام الخصم، نفتو كيف المسألة. وهذا الإمام الشافعي نفس الشيء، يعني هو بيقول يا حجة ليس لأنه يحتاج بهذا الحديث، وإنما أتى بحجة يعني للدفع وليس للاستدلال. بس استفسار، إحنا المذهب الثاني قلنا وقال الشافعي يحتمل التكرار، الثالث قلنا وقال بعض أصحابي طبعا يحتمل التكرار مطلقا، شو الفرق بين الثاني والثالث؟ هون قال التكرار لا مطلقة. مو هنا شوفوا إحنا حكينا عن النكرة في الرأي الثاني، هون عن النكرة قلنا النكرة في الإثبات تخص ولكنها تحتمل العموم، يعني كانوا بيقول لك هي الأصل إن في النكرة مرة مثلا أضرب ضربا نكرة مرة، لكن تحتمل أن تتكرر ولا تحتمل في الرأي الثالث احتمل التكرار مطلقا مطلقا، وإيش الفرق بينها؟ أيوة طيب اللهم صل وسلم. وقد أجيب عن هذا المذهب، أي مذهب؟ أيوة الرابع، أنه يفيد التكرار إذا كان معلقا بشرط أو وصف. قال إذ التكرار في أمثال ذلك إنما لزم من تجدد الأسباب المفضية لا تجدد المسببات أو المسببات لا من مطلق الأمر. أيوة يعني بقول القاري يعني يريد أن يرد على أصحاب هذا المذهب، كأنه يقول لك هذا الرأي هو نفس الرأي الأول اللي ذكره في المتن لا يختلف، وإنما نقول هي وجهات النظر من حيث النظر إلى هذا الدليل، إنه التكرار ليس من نفس الصيغة، لما قال له أدرس ليس صيغة أدرس نفسها تفيد التكرار، وإنما من تكرر أسباب. يعني أنا بقول لك أنا صلي، هل هذا اللفظ الصلاة يفيد التكرار؟ وبقول لا يفيد هذا نفس اللفظ، ولكن لما تكررت أسباب الصلاة تكررت الصلاة، وضحت كيف؟ قال إذ التكرار في أمثال ذلك إنما لازم من تجدد الأسباب المفضية إلى تجدد المسببات، لأنه لا من الأمر المطلق ولا من المعلق بالشرط. يعني لما قال مثلا نأخذ مثال على أمر معلق، مثلا إن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا ليس من فاتطهروا من صيغة فاتطهروا، وإنما لما تكررت الجنابة يلزم منه أن يطهر، وضحت كيف؟ وأيضا ولا في المقيد بوصف مثل قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا. فجد لا يقتضي التكرار، ولكن إذا تكرر الزنا وضحت. طيب، إذ لا يلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط، لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف وجود السبب الذي في معنى العلة، فإنه يقتضي وجود مسببه، وكذا وجود الوصف الذي هو علة فإنه يقتضي وجود موصوفه. الآن هنا في فرق بين شرط حقيقي وشرط تعليقي. الشرط الحقيقي نقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، هذا شرط حقيقي. شرط تعليقي مثلا نقول إذا دخلت الدار فأنت طالق. في الشرط متى يوجد الشرط في التعليقي؟ بعد إن دخلت فأنت. في الحقيقي قبل. وضحت إيش؟ والأصوليون يقولون يعني أن الشرط التعليق يأتي متأخر دائما. الإمام التوزاني اعترض على هذا، قال لا يلزم من ذلك يعني أنه يأتي دائما الشرط التعليق متأخر، وأبرر إذا بترجع إلى التلويح تجد عن تفصيل ذلك. بس أنا بدي تفهم الفكرة من الشرط الحقيقي والشرط التعليقي. الشرط الحقيقي قلنا الوضوء للصلاة يأتي قبل المشروع. التعليقي إن دخلت الدار فأنت طالق يأتي بعد. وضحت كيف الصورة؟ طيب، لذلك قال حتى نعيد هسه العبارة بعد ما فهمت تفهم العبارة. قال إذ لا يلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط، لأن يعني وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف وجود السبب الذي في معنى العلة اللي هو مثل اللي هو نحكي عنه إيش الحقيقي، فإنه يقتضي وجود مسببه، كذلك وجود الوصف الذي هو علة فإنه يقتضي وجود موصوفه. أقرأ لكم بس إيش قال. قال الشرط التعليقي أمر متأخر عن وجوده عن وجود صورة العلة، ولا يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد هو بخلاف الحقيقي، فلا يجب تأخره كالوضوء للصلاة. لهذا المثال ضرب لكم إياه. الشرط الحقيقي لا يجب أن لا يتأخر قبل، إنما الشرط التعليقي يتأخر، فإذا وقع وقع الأمر، إذا دخلت وقع الطلاق وإلا فلا. طيب، والتحقيق أن وجود الشرط أي شرط هنا الحقيقي، التحقيق أن وجود الشرط وإن كان لا يقتضي وجود المشروع، لكن الشرط التعليقي يقتضي ذلك، لأنه آخر جزء من العلة التامة والحكم مرتب عليها. وفي العلة الآن سنأتي إلى أقسام العلة والفرق بين العلة وبين السبب وبين كذا. لكن أنا قلت لكم لما قال لكن الشرط التعليقي لا الحقيقي، الشرط التعليقي قال يقتضي ذلك اللي هو إيش يقتضي إيش؟ أيوة. قال غايته أن لا يكون موقوفا عليها، غايته أن لا يكون الشرط موقوفا على ماذا؟ على العلة. والشرط فيما نحن فيه من هذا القبيل. قال تعالى الآن بدي فصل هذا الكلام، وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا وإذا لم يقتضي الأمر التكرار ولا يحتمل مطلقا فيقع أي مفهوم الأمر فيما للمأمور به من أفراد، ويحتمل على أقل لجنسه أي أقل جنس الفعل المأمور به وهو الفرد الحقيقي بلا نية، ويحتمل كله أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية الاعتبارية الحكمية لا باعتبار معنى العدد. يعني إذا كان هذا الأمر لا يقتضي التكرار سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، قال فيقع على أقل جنسه. الآن لما أقول لك أنا أكتب هل يقتضي التكرار؟ على مذهبنا قلنا لا يقتضي. طيب على ماذا يقع؟ كيف يتحقق تتحقق الكتابة؟ أن يأتي أيوة على مرة واحدة. إذا قال على أقل جنسه ويحتمل كله فيه يحتمل. يعني مثلا لو قلنا إحنا لا لا لا لا لا, لا في المعنى أنه يقع على الواحد، مش إحنا قلنا على الواحدة على أقل، هذه المرة تتحقق بمرة واحدة، لكن هذه الواحدة التي تتحقق بها قد تكون واحدة، يعني نقول أكتب هذه مرة، وقد تكون عدة أفراد ولكن بالنظر إليها ككتلة فهي واحدة. يعني مثلا نقول اللهم صل على سيدنا محمد الطلاق الثلاث، من حيث النظر للطلقات هي كم واحدة؟ ثلاث. وإذا نظرنا إليها أنها طلاق ككتلة فهي واحدة. وضحت؟ يعني هنا لما قال أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية الاعتبارية، عرفت إيش معنى الكتلة الاعتبارية؟ يعني هي أفراد متعددة، ولكن بالنظر يعني الآن موقف مثلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال وإن طائفتان مثنى اقتتلوا. ليش طيب ما قالش اقتتلتا؟ لأن هذا باعتبار الإفراد. أيوة لما قال وإن طائفتان نظر بأن كل طائفة مجموعة هي كتلة واحدة، هذا بنسميه اعتباري. من حيث النظر إلى الأفراد قال الجمع، قال اقتتلوا، لأنه كل طائفة هي مجموعة أفراد، جمع ولا مش جمع؟ فالقتال يحصل بين الأفراد جماعة. قال وإن طائفتان، هاي وضحت شو معنى؟ أي كل الجنس باعتبار معنى الفردية الاعتبارية الحكمية لا باعتبار معنى العدد. يعني نحن ننظر مثلا للطائفة، لما نقول طائفة هي واحد، هذا اعتباري، لا من حيث تعتبرها من حيث العدد، هذه الطائفة مجموعة من الناس، هي جمع وليس واحد. وفهمت إيش معنى الحكم الاعتباري؟ طيب، فصار من حيث هو جنسا واحدا وإن كان له أفراد، ها وضحت؟ على الصحيح احتراز من قول زفر أنه يحتمل العدد. هذا ماذا يترتب عليه؟ أنه يحتمل العدد أو لا يحتمل العدد؟ سيأتي عليه مسألة ليوضحها. قال وتظهر ثمرة الخلاف في من قال لزوجته طلقي نفسك فإن لها أن تطلق نفسها واحدة، وإذا نوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها ثلاثا وقعا، وإن نوى الزوج اثنين فطلقت نفسها ثنتين لم يقع شيء عندنا. لماذا؟ على عنزوها ثنتين لأنه إحنا قلنا إما بننظر أنها تقع الواحد الحقيقي أو لاعتباري، إذن واحد أو ثلاث، الثنتين لا يحتمله اللفظ فلا يقع. الإمام زفر قال لا يقع الثنتين فيوقع ثنتين، يعني قال إن طلقت نفسها اثنتين تقع ثنتين. لماذا؟ قال فوق احتراز من قول زفر أنه يحتمل العدد. طيب وقال زفر يقع ثنتان لنا دليل أن العدد ليس بموجب ولا محتمل فلا تصح نيته إلا أن تكون المرأة أما، لأن ذلك جنس طلاقها. لأنه كم طلقة الأما تطلق؟ طلقتين، يعني زي أولى وثلاثة في حقها بصير واحدة أو ثنتين. وإنما احتيج في الكل إلى النية لأنه يحتمل، يعني لما قال طلقي نفسك لو قلنا يقع ثلاث نسأل عني أنت إيش نويت لما قلت طلقي نفسك؟ نويت واحدة ولا ثلاث؟ وقال أنا نويت الثلاث يقع بالنية. طيب لو ما كان في الشنية نوقعه على أقل جنسي فنقول واحد الحقيقة. وضحت؟ ولا تعمل نية الثنتين. لماذا؟ قال لأنه ليس بفرد حقيقة، فرد الحقيقي إيش هو؟ واحد، والاعتباري الثلاث. أيوة. وأما لو نوى واحدة وأوقع ثلاثا لم يقع شيء عنده. أما لو نوى هو واحدة قال طلقي نفسك ونوى بي، لأنه هو صاحب الطلاق، نوى واحدة قال طلقت نفسي ثلاثا فخالفت ما نواه فلا يقع شيء عنده، وعندهما تقع واحد. لم يقع شيء عند الإمام. لأنه الأصل لأنه لم توافق، يعني ما لم يوافق فعلها نية ما نوى به صاحب الطلاق. عندهما قال لا يقع واحدة. طيب والحاصل أن الفرد الحقيقي موجبه. إيش الفرد الحقيقي؟ اللي هو رقم واحد. حطوها مشان تفهم المقصود فيها اللي هي الواحد الحقيقي. والاعتباري اللي هو إيش؟ ثلاثة. والعدد اللي هو اثنين لا موجبه ولا محتمل. والأصل أن موجب اللفظ يثبت باللفظ، أصل الموجب يثبت، يعني يقول أنت طالق واحدة هذا موجب، ولا يفتقر للنية، أو قال أنت طالق من دون واحدة دون تقييد بواحدة، قالها أنت طالق، احنا قلنا لا بد أن يقع على أقل يعني فيقع على، وبالتالي قال ولا يفتقرني. ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا إذا نوية، ومحتمل اللفظ مثل لما قال لها طلقي نفسك ماذا نويت به؟ واحد أو ثلاث، لا يقع ثلاثا إلا إذا نوى، لذا قال ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا إذا نوية، وما لا يحتمله اللفظ لا يثبت وإن نوية، وما لا يحتمله له إيش؟ اثنين وإن نوية. لماذا؟ احنا قلنا إما يقع الحقيقة أو الاعتباري، لأن النية لتعيين محتمل اللفظ لا لإثباته، وذلك لأن الاحتمال هو التجويز العقلي والموجب هو التجويز الوضعي الثابت لللفظ، لأن جنس يقتضي الفرد الحقيقي ويحتمل الفرد الاعتباري فتعمل فيه النية، تعمل فيه النية لاحتماله وتلغو في الخبر لاقتضائه. لماذا؟ يعني الخبر لا يحتاج إلى نية، الخبر لا بد له من مقتضى، واضح؟ وسنأتي إلى تفصيلها إيش المقصود في المقتضى والمقتضي. وتلغو في الخبر؟ وتلغو في الخبر. يعني مثلا قال أخبرها أنها طالق. إيه واحد قال أنت طلقتي، خبر ولا مش خبر؟ خبر. هل يحتاج إلى نية إنه واحد ولا ثلاث ولا كذا؟ هذا خبر. خبر لا يحتاج. وبالتالي يقتضي الكلام تصحيح الكلام. يعني المقتضي، طيب حنحكيه شو معنى المقتضي والمقتضى. أول شيء المقتضي بكسر الضاد. اللهم سبحان الله، اليوم رفعناها على الفيس الصبحيات فائدة هاي. المقتضي بكسر الضاد وهو ما لا يصح الكلام إلا بتقدير. مثال عشان أوضحكم إياه. قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. هذا الكلام في ظاهره كذب. خليك اسمعي شوي شيخ حسني. هذا الكلام في ظاهره ليس صحيحا أو كذبا بنقول. لماذا؟ لأن الخطأ والنسيان لم يرفع، وبالتالي لا يستقيم الكلام. الآن لا بد من وجود مقتضى. أيوة المقدر، فطع الداد المقدر. لما نقول رفع عن أمة الخطأ، هل رفع الخطأ؟ لا، كذب، لأن الخطأ كل الناس بتخطأ وتستكره. ماذا؟ إذا لابد، هذا نسميه المقتضي، أن الكلام يحتاج إلى مقتضى مقدر ليصح الكلام. الآن ماذا نقدر؟ طيب الحنفية قال نقدر هنا الإثم أو المؤاخذة. أيوة. الشافعية إيش قالوا؟ قالوا كل ما يحتمل التقدير يصح، الإثم والمؤاخذة والحكم والضمان كله يرتفع. هذا نأخذ مثال مشان نوضح الآن تطبيق على المقتضي. أكرهنا حسني على طلاق زوجته، هل يقع طلاقه؟ يقع. على رأي الحنفية هم إيش قالوا؟ المقتضى قدروا إيش؟ الإثم، لكن الحكم لم يرتفع. نقول له إن أكرهت على طلاق زوجتك فزوجتك طالق ولكن لا إثم عليك. الشافعية قالوا لا، المقتضى هون يحتمل جميع حتى نصحح الكلام منعا من الإجمال، يقتضي رفع الإثم ورفع الحكم وعموم المقتضى في البحث. أيوة. فالشافعية على رأي الشافعية يقول له زوجتك لم تطلق. قدمنا رفع الحكم لا يقع. احنا قلنا على رأي الشافعية قدروا إيش هو الحكم. فبالتالي نحن لا لا احنا ليش قدرنا ولكن ماذا قدرنا؟ الإثم ليس الحكم. ليس الحكم. الشافعية قدروا الحكم، فعند الشافعية رفع الحكم فبالتالي لا تطلق. عندنا طلاق المكره يقع ولكن رفعنا عنه ماذا؟ الإثم. وضحت كيف؟ طيب فهذا هو المقتضي. المقتضي والمقتضى. المقتضي يعني بمعنى أن الكلام لا يستقيم، لا بد من تقدير مقتضى اللي هو المقدر. فالمقدر هنا ماذا؟ الإثم على رأينا، وعلى رأي الشافعية الحكم. وتتساءل الآن الأمثال إن شاء الله يوضح. اللهم صل على الحبيب. قال وتلغو في الخبر لاقتضائه. نأخذ مثال مشان توضح، مشان اللهم صل على سيدنا. أنه في الخبر ثابت من مقتضى الصيغة. لو قلنا مثل مثلا طلق، شو المقصود في طلق؟ طلق طلاقا. الصيغة تقتضي أنه حاجة تصحيح الكلام. قال لأن الاقتضاء المذكور ليس لكونه خبرا من حيث هو، فإن الخبر خبر وإن كان يحتمل يعني الكذب والصدق. مش قلنا الخبر يحتمل الصدق والكذب؟ لا. ولكن ليكون صحيحا في الحكمة لابد أن يكون صدقا. فبالتالي ما بنقول أنه يحتاج إلى نية، لذلك ألغيناه. لما واحد إجا قال أخبرها، مثلا جاء لزوجته أخ قال أنت طالق، إخبار وليس إنشاء. لو كان من الزوج قال أنت، هذا إنشاء. واحد جاء وأخبره قال أنت طالق، هل تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج. لماذا؟ لأنه خبر لا يحتاج إلى نية. طيب بلاش. اللهم صل على سيدنا محمد. وقلنا دهس أخوك، خبر ولا مش خبر؟ خبر. نقول له قولك هذا الخبر يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. إذا قال تلغو في الغبر لاقتضائه، فإن قلت لو لم يحتمل الفرد العدد لما صح تفسيره به في قوله طلق نفسك ثنتين. مش احنا قلنا هذا رد على زفر، مش قال يحتمل العدد؟ نعم. فاحنا الآن يريد إيراد، بقول إذا لم يصح يعني قصد العدد له الثنتين، لما صح تفسيره بقوله طلق نفسك اثنتين، قلنا لا نسلم أنه تفسير بل تغيير. يعني لما قلنا طلقي هذا ليس تفسير، هذا تغيير، لأن مطلق الأمر وقوعه على الفرد الحقيقي، فتقييده به يخرجه عن موضوعه الأصلي. ولذا قال يقع الطلاق بالعدد، اللي هو بإيش؟ لما قيدها بثنتين، العدد المقصود بثنتين لا بالصيغة. يعني لما قال طلقي نفسك ثنتين خلاص وقع بكلمة ثنتين بالعدد وليس من طلقي نفسك، أو قال طلقي نفسك احنا قلنا لا يقع إلا الحقيقي الواحد أو لاعتباري وهو الثلاث، بس لما قيدها ثنتين هنا ليس لم يقع بنفس صيغة طلقي وإنما بالعدد. إذا قال يقع الطلاق بالعدد لا بالصيغة، حتى إذا قال لامرأته طلقتك ثلاثا أو قال واحدة فماتت قبل ذكر العدد لا يقع شيء. لماذا؟ قال طلقتك فارطت المرأة، قال ما يقول ثلاثا أو واحدة قل لا يقع الطلاق. لماذا؟ لفقد المحل، والطلاق عاما يقع، أي ما هو محل الطلاق؟ المرأة. ولما فقد المحل خلص ما ضل لا يقع. ما فهمت التغيير تماما، يعني قل غير كلامه الأول ثم قال ثلاثا. مش هو قال فإن قلت لو لم يحتمل الفرد العدد لما صح تفسيره به، هذا قول زفر أو إيراد. احنا قلنا الكلام يحتمل إما حقيقي واحد أو الاعتباري وهو ثلاث، وقلنا الثنتين لا يراد، فهو بقول طيب لماذا لا يحتمل على الاثنين؟ طيب ما قولك بالقول طلق نفسك ثنتين؟ بنقول له هدول الثنتين هل ثبتت من اللفظ طلقي نفسك ولا من هذا القيد؟ هذا تغيير ولا مش تغيير؟ وليس تفسير. بينما التفسير لما قلنا طلقي نفسك تفسيره إما واحد حقيقي وإما ثلاثة اعتباري، لما قلنا ثنتين هذا مش تفسير هذا تغيير. وضحت؟ طيب. وقال ابن ملك، مع يعني أنه هاي القضية نحقق أنك تسأل لأنه هي مشكلة، يعني صار فيها خلافات كثيرة هسه بقول عشان تفهم شيء. أنا أوضح أنه قال أنه سنتين نحن لم نفهمها من صيغة الأمر، وإنما فهمنا مش من صيغة العدد. من صيغة العدد خلاص، إحنا قلنا العدد أصلا مش موضوع خلاف أصلا من البداية، إذا قيدها بوصفة وكذا ليس موضوع خلاف. وقال ابن ملك ولقال أن يقول هذا بعد التسليم مشكل، يعني حتى لو سلمنا والجواب وهذا مع ذلك مشكل، لأن الواحد موجبه فيكفي شيء لأن الواحد موجبه هو الأصل. يمكن فكيف يكون اقترانه بها؟ أيوة فكيف زبطوها هاي؟ فكيف يكون اقترانه به تغييرا بل يكون تقريرا؟ لأنه هذا ليس تغيير ثنتين لما اقتنت ثنتين، هذا طبعا إيراد مش يعني يولد. لو واحد قال لك انه هذا مش تغيير تقرير، طيب سميه تغيير، سميه تقرير في النهاية واحد. قال بل يكون تقريرا. وقال الرهوي هكذا أورده بعض الشراح، يقصد ببعض الشراح هنا اللي هو شرح المغني للقآني، الإمام القآني في شرح المغني ذكرها القآني. نعم قآن تركي، مش قآن تركية، قآن نسبة إلى قآن. قاف ألف عليها مادة أو تكتب قا ألف ألف نون قآن. هذا ذكره العزم زادة في حاشيتي على المنار، ذكر أنه صاحب هذا قال المقال أورد بعض الشراح المقصود به القآني في شرح المغني. مش تفكرون من وجهة شرح المغني، المغني أصلا مخطوط أوصل تركية موجودة، إذا قلنا نسخة مخطوطة نكون لكم من الشكل. المغني أنا عندي موجود، لكن شروح المغني يعني ما زالت مخطوطة لم يطبع منها شيء. مغني الإمام الخبازي، مغني في أصول الفقه، أفضل شروح الله نسيك أفضل أظن من الساعات كأنه، لكن مش مطبوع ما زال مخطوطا. موجود كأني شفته عند الديس مرة جاب نسخة، بس ما أظن يعني لأنه قديم، يعني أظن أول التسعينات. ما شوف بالله طبيعته 2001 يعني قبل تقص. كأني شفت نسخة عند الديس والله مرة. اللهم صل على سيدنا محمد. وأجيب عنه عن أي عن ماذا؟ اللي هو تغيير أو تقرير، بأن موجب الأمر واحد اقتضائي لا يقبل التوكيد كما لا يقبل التعليل، على أن موجب العدد قطعي لم يتقدم عليه مماثل ولا مرادف. ايش الفرق بين المماثل والمرادف؟ هذا الذين ميزوا بينهم. أيوة، يعني المماثل يعني يشبهه في كل شيء، والمرادف يعني فلان رديف فلان، يعني خلق فلان رديف فلان بمعنى خلفه، أركبه خلفه. والترادف في اللغة يعني لفظتين يعتقد أنهما يعني يؤديان نفس المعنى، ولكن الحقيقة هناك بينهما اختلاف. وهنا جرى الخلاف، يعني هل يوجد ترادف في القرآن؟ يعني مثلا ما نقول عام وسنة، نقول هذا مترادف، يعني في ظاهره أنه نفس المعنى، ولكن إذا أردت يعني أن تدقق فالعام يستخدم للخير والسنة تستخدم للمحك أو مثلا فيها شر. نفس الشيء مثلا لما نقول ريح ورياح، في ظاهره واحد، ولكن الريح تستخدم للعذاب والرياح للخير، وهكذا. يعني قال لم يتقدم عليه مماثل ولا مرادف ليكون توكيدا لفظيا، وليس هو من ألفاظ التوكيد المعنوي في شيء ليكون توكيدا معنويا، فإذا انتفى التقرير والتوكيد تعين التأسيس والتغيير. يعني هذا رد على أساس أنه في النهاية بدي الفكرة، سواء قلنا تغيير أو تقرير المعنى واحد. ويمكن أن يقال هذا أيضا الإمام الرهاوي، هذا كلام الإمام الرهاوي في الحاشية، موجبه الواحد الغير المذكور لما قلنا طلقي، لأن الصيغة تقع على الفرد الحقيقي من غير ذكره، فيكون ذكره تغييرا لحكمه، فلهذا أضيف الوقوع إليه لا إلى الصيغة. وفي النهاية لو مات مذاكر تحت، قال النهاية في الفروع للشيخ محمد بن عمر المعروف بملا عرب الواعظ الحنفي، وهذا ليس صحيح يعني الكلام للأسف. الله كم الإمام الخبازي أو ولاش دقيقة، هو عن الخبازي مش عن الخبازي، هذا نقل عن كلام الرهاوي. وهو قال وفي النهاية لو مات الزوج، النهاية هو مش المقصود فيها النهاية في الفروع لا ملا عرب، نهاية الهداية. أيوة النهاية شرح الهداية الاستغناقي، الهداية إذا أطلقت فالمقصود فيها شرح الهداية، النهاية شرح الهداية الإمام الاستغناقي، وليس زي ما هو كاتب هنا في الفروع الشيخ محمد معروف بملا عرب. وفي النهاية لو مات الزوج قبل ذكر العدد فهي واحدة لاتصال المحل بالصفة وعدم ذكر المغير، بخلاف الأول من إعدام المحل قبل ذكر المغير من محل قابل له. يعني باختصار لو قال لها أنت طالق فماتت لا يقع شيئا، لماذا؟ لانتفاء المحل قبل ما يقول ثلاثة ماتت. طيب لو العكس، القائل أراد أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، قال أنت طالق ثم مات هو، يقع واحد، وضحت؟ سواء قيدها أو لم يقيدها، أن الواحد موجب الواحد يتحقق بمرة. فإن قلت هل قوله، طب شيخي لو ماتت هي وقال لها أنت طالق ولم يقيد بعدد كمان مش موجب اتقاء الطلاق الأصل كمان؟ لا، هو يحتاج إلى محل هنا، إنه تحتاج إلى محل حتى يقع عليه الطلاق. لا، هو إذا صادف طلاقا، هو إحنا الطلاق لابد أن يجد يعني يوافق محلا يقع عليه. ماشي شيخ. ومحل الطلاق الزوجة. أنا قال أنت طالق. ما تتوافق. ما هي ما كملش ثلاثة. الاسكيف ما وافق. موجب يقع واحدة. لا، هو ممكن ربما يكون هذا إخبار. يحتمل الخبر. لذلك هذا على قول من قال مثلا لابد، يعني بعضهم قيد مثلا قال لابد من إضافة الطلاق إلى المرأة أنت، واضح؟ وفي النهاية لو مات الزوج قبل ذكر العدد فهي واحدة لاتصال المحل بالصفة وعدم ذكر المغير، بخلاف الأول لانعدام المحل قبل ذكر المغير من محل قابل له، وهو يعني وجد محلا صحيحا يلتحق به. بعدين احنا قلنا العبارة مش انت، انت فيها اشارة طلقي. نعم. فماتت. فان قلت هل قوله طلقتك مثل طلقي نفسك؟ طلقتك قال من عبارتين، طلقتك وطلقي نفسك، فهل لا صح فيه النية الثلاث؟ قلت لا، لأنه إخبار إيش هو الإخبار؟ لفظ إيش؟ طلقته. وهو يقتضي وجود المخبر به. قلنا شو معنى يقتضي وجود؟ إحنا الاقتضاء يعني التقدير. ويقتضي وجود المخبر به بالضرورة ليثبت صدقه، وهي ترتفع بالواحدة، لأن المقتضي لا المقتضى، أيوة مش المقتضي، المقتضى اللي هو المقدر لا عموم له. وهي وضحت على المثال ضربناه يعني معنى المقتضي والمقتضى. وأما قوله طلقي فأمر، يعني هو بقول معنى العبارة هنا. قال هل قوله طلقتك تحتمل أنه واحدة وثلاثة زي قوله مثلا طلقي نفسك؟ نقولنا هذا إخبار، والإخبار احنا قلنا الصيغة يعني لا بد فيها من تقدير ليصح الكلام، بخلاف طلقي نفسك. قال فأمر وله أثر في إيجاد المأمور به وهو الطلاق، فصار الطلاق مذكورا حكما فصح التعميم فيه بخلاف الإخبار. لذلك احنا قلنا يحتمل الواحد وهو الحقيقي أو الثلاث وهو الاعتبار. وتوضيحه أنه لا أثر له في إيجاد المخبر به، لأنه لا يصير موجودا بالإخبار في الزمان الماضي لما قال طلقتك، غير أن الشارع جعله إنشاء فاقتضى ما يقتضيه الإخبار وهي أو هو الواحد. والحاصل أن دلالة طلقتك على المصدر الحادث في الحال بسبب الاقتضاء بخلاف طلقي نفسك، فإنه مختصر من يفعلي فعل الطلاق من غير أن يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل، لأنه لطلب الفعل في المستقبل فيكون ثابتا لغة لاقتضاء. ومجمل الكلام تلخيص الكلام في مقام المرام أن ما تكرر من العبادات فبأسبابها لما قدمناه لا بالأوامر بموجب اللغة. حتى لو قال لعبده اشتري لي اللحمة إن دخلت السوق فأمر لا يقتضي التكرار بالإجماع. قيل تقول لخال مكشتي اللحمة عطالع والنازر يجيب لك لحمة، سعيد تقول له أنت ولك تتوحم على لحمة أنت عرايح والجاي. أنا شيخ بس أخذ المادة هاي طالب صيني وقول للدكتور، بقول له يعني دكتور يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود، يعني ظلت هذا يعني ظلنا تزوج. والله هذا على مذهب الشافعية سيدي، فهم التكرار. طيب اللهم صل. قال وإن أحلوا ذلك على الدليل، أحلنا ما تكرر أيضا على الدليل لا على الأمر. أنه أي دليل لاستدلوا به أنه فهم من مثلا قال لعامنا هذا فهم التكرار، إحنا بنقول برد نحيلهم على أنه لم يفهم التكرار من الصيغة. طيب وعند الشافعي لما احتمل التكرار تملك المرأة في قوله طلقي نفسك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج بهما، لأنه نوى محتمل كلامه، وإن لم ينوي أو نوى واحدة فلها أن تطلق واحدة، ولو أوقعت الثنتين لا يقع عنده إلا واحدة عملا بما تقدم له من الدليل، لأن المحتمل لا يثبت إلا أو المحتمل لا يثبت إلا بالنية. وكذا عند من قال موجبه التكرار لكنه إذا لم ينوي فلها أن تطلق واحدة أو ثنتين وثلاثة جملا أو متفرقا. عندنا واحدة أو ثلاثة، عند الشافعي بما أنه اقتضى التكرار يجوز أن تطلق نفسها ثنتين. وكذا عند المفصل إن علقه بشرط أو قيده بوصف، احنا قلنا أصلا هذا ليس محل الخلاف إذا قيد يعني بشرط أو وصف أو علقه بشرط أو قيده بوصف. وحاصل أن التكرار لا يكون مستفادا من الأمر وإنما من القيد. قال الإمام الرازي، يعني هو يقول لك الآن الخلاف حتى هذا رأي الشافعي اللي فهم من التكرار هو موافق لرأينا بتحقيق الإمام الرازي. قال وهذا هو الحق عندي، وعند هذا يظهر أن لا مخالفة بين المذهب وبين ظاهر المذهب من أنه لا يفيد التكرار، لأنه قال بالتكرار على أنه لا يفيده قياسا، ومن نفاه عنا به أنه لا يفيده اللفظ، فلا منافاة بين المذهبين. يعني حاصل مذهب الشافعي في النهاية أنه لا يفيد التكرار، وإذا كان بقيد أو وصف فهذا خارج محل النزاع. قال ثم على من اسم الفاعل يدل على المصدر دون أن اشطبوها عنها. ثم علم أن اسم الفاعل يدل على المصدر من دون أن زائد، ومن يدل على المصدر لغة يعني لما نقول مثلا سارق يدل على السرقة ولا لا يدل على السرقة على المصدر، ولا يحتمل العدد. واختلف في السارق هل يقطع أطرافه الأربعة أم لا، يعني إيده اليمين ثم إيده اليسار ثم إيده اليمين، فعندنا لا تقطع وإن سرق ثانيا، يقطع رجله اليسرى. وإن سرق ثالثا يحبس حتى يتوب. هذا رأينا عند الشافعي قال إن سرق ثالثا تقطع يده اليسرى, مش احنا نقطع اليمين ثم من خلاف رجله اليسرى, وإن سرق ثالثا عندنا يحبس. عند الشافعي قال نرجع نقطع يده الشمال. أيوة. وفي المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى. تقطع رجله اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام من سرق فاقطعوه وإن عاد فاقطعوه وإن عاد فاقطعوه وإن عاد فاقطعوه. هذا للشافعي. أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث جابر, وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث أبي هريرة, وأخرجه النسائي والطبراني والحاكم من حديث الحارث بن حاطب لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والأيدي جمع عام متناول لليمنى واليسرى. هذا دليل احنا نتكلم عن وين؟ الشافعية. فمن حملها على اليمنى أبطل إطلاق الأيدي وصيغة الجمع أيضا, لأنهما لأن لهما يمينين لا أيمان, وذلك جرى مجرى النسخ عن فقه. يعني الآن الشافعي بيستدعي يقول الأيدي جمع عام, مش يقول فاقطعوا أيديهما. الأيدي جمع عام متناول الإيد اليمين والإيد اليسار. فأنتوا لما يا حنفية حضرتكم لما قلتوا أنه تحمل على اليد اليمين بس, إيش قال؟ أبطلت إطلاق الأيدي, والإطلاق أنه تحتمل اليمين واليسار, وأبطلت أيضا صيغة الجمع الأيدي. الآن نرد عليهم, وأئمتنا تمسكوا بأن مصدر السارق والسارقة لا يحتمل العدد, حتى لا يراد بآية السرقة إلا سارقة واحدة, لأنه لو أراد كل السرقات لم يجب القطع بعد إلا بعدها, وذلك لا يعرف إلا بموت السارق, وذلك منتف بالإجماع. وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة وهي اليمنى بالسنة قولا وفعلا, لما أخرجه الجماعة إلا ابن جماعة عن عائشة في شأن المخزومية وفيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يمينها, ولما رواه الدارقطني من حديث صفوان بن أمية وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يمين السارق من الزند, وبقراءة ابن مسعود أي ما أيوة مكان أيديهم. وبالإجماع فلم تبقى اليسرى مرادة من الآية, والرجل اليسرى إنما صارت محلا في المرة الثانية أيوة مش باللفظ, بالإجماع والسنة. وظهر أن السارق لا يقطع أطرافه الأربعة, الأصل لا تقطع, ليش يقطع؟ زبطوها لا تقطع أطرافه. وين مرت معنا كمان نفس الشيء؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نفس الشيء قال فعندنا لا تقطع, وإن سرق ثانيا يقطع. لا تقطع, تقطع رجله اليسرى, وإن سرق ثالثا يحبس. طيب اللهم صل وسلم. ثم لم يمكن هنا تكرر القطع بتكرر السرقة لفوات المحل وهو اليمنى, بخلاف تكرر الجلد بتكرر الزنا لأن المحل وهو البدن باقي. يعني الآن بدي أقيس لك, الآن إحنا القطع على اليمين لما ذهبت أول مرة سرق مرة ثانية, هل المحل موجود؟ بينما في الجلد المقصود فيه الجسد, جلدنا رد عاد الزنا مرة ثانية غير محصن, نرد نجد لأن المحل باقي وهو. والجواب عن الشافعي أن قراءة ابن مسعود مشهورة, يعني مش قالنا أنه هذا نسخ عندكم بصير, بنقول قراءة ابن مسعود مشهورة, يجوز تقييد المطلق بها. وقوله تقييد المطلق نسخ عندكم غير مفيد, لأنه استدلال بما لا يراه, لأنه أحنا اللهم صل على سيدنا محمد هو عند الشافعية الأحد يخصص بخلافنا, فأنت جاي تستدل علينا, ولكن احنا قلنا هذا في مقام الدفعي وليس الإلزام زي الحديث المرمان. نعم يصار إلى مثل ذلك إذا كان في مقام الدفع, وأما في مقام الاستدلال فلا يفيده, وصيغة الجمع يكون مجازا عن التثنية. مش ما قالوا الآن أبطلت العمل أيضا بالجمع, احنا نقول هنا الجمع مجاز عن التثنية بدليل قول الله عز وجل صغت قلوبكم, أن الله عز وجل قال إن تتوبا ثنى إلى الله فقد صغت قلوبكم كما ذكره ابن ملك. والظاهر أنه لا يصلح جوابا عن إرادة الخصم, بل نوع مصادرة في الحكم. تعرفوا معنى المصادرة في الحكم؟ أقول في المنطق نقول مصادرة على المطلوب, مصادرة في النظرة. أيوة. يعني بمعنى أنه يجعل المقدمة والنتيجة واحدة, ولكن يوهمك أنه هذه المقدمة غير النتيجة, ولكن يعني واحد يعني يأتي بالكلام ورد يأتي بنفس الكلام في النتيجة. طيب شو جبت؟ لا, مقدمة شيء ثم تصل إلى نتيجة. لما تأتي بمقدمة ونتيجة نفس المقدمة وتوهم يعني من يقابلك يعني أنهما مختلفتان، هذا نسميه مصادر. طيب أفسر لك يا تحت. قال فإن اعتراضهم أي حمل الأيدي على اليمين إبطال صيغة الجمع، لأن لهما يمينين للسارق وللسارق، حطوا واو، يمين لا أيمان، وإطلاق الجمع وإرادة المثنى زبطوها مش واردة، وإرادة حطوا همزة، وإطلاق الجمع وإرادة المثنى مجاز، والأصل في الإطلاق الحقيقة. فالصواب في الجواب أن لا نسلم أن في إطلاق الأيدي على يمين السارق والسارقة إبطال صيغة الجمع، كيف وهو جار على ما عرف من القاعدة اللغوية، زبطوها أيضا، ما عرف من القاعدة من القاعدة اللغوية، وهي أن على اللحن قاعدة، لأنكم لا تستطيعون لفظ العين. نعم، هو كأنه هو يكتب على ما يلفظ. طيب اللهم صل على ما عرف من القاعدة اللغوية، وهي أن تثنية الاثنين من اثنين وهما جزآن منهما تكون بصيغة الجمع، ومنه قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، فإن كل من اليد والقلب جزء مما أضيف إليه، فهي صيغة مستعملة فيما وضعت له، فتكون حقيقة لا مجاز، بمعنى هو جاب الدليل هذا، هل الله عز وجل ذكر عن تثنية واستخدم لها حقيقة صيغة الجمع، فليس على المجاز وإنما على الحقيقة. هذا رد يعني على ما استدل به الشافعية، ولا هو هذا المبحث أصلا ليس أصولي، يعني هو الأصل يعني يكتفي من دون مثال، أيوة، ولكن يعني هو أتى بالناسخ والمنسوخ هون محل النزاع هو السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هون أن إحنا صيغة الجمع بقطع اليد اليمين، يعني هم خصوها بالأيمان الشافعية. الآن إحنا يعني الخلاف وين؟ في تكرر السرقة. نعم. يعني لو سرق مرة ثانية الثالثة، نعم، ماذا نقطع؟ الشافعية يذهبون إلى اليد اليسرى. إلى اليد اليسرى. نعم. إحنا قلنا إنه لا، النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل على يعني أنها يعني لا تقطع اليد اليسرى. هم قالوا لنا طيب أنتم هذا حديث يعني فنقول خبر أحد، وخبر الأحد لا ينسخ عندكم يعني القرآن الكريم، فعملكم به الحديث نسخ للقرآن الكريم. فجاب هذا وجاب الرد عليه أنه هذا لا يعتبر نسخ، وضرب أمثل أنت توبى إلى الله صغت قلوبكم. هذا موضوع الخلاف يعني بيننا وبينهم، هي مسألة يعني فرعية، ولكن هو أراد أن ينبهك أنها مبنية على أصل، أنه هل يحتمل التكرار أو لا يحتمل التكرار الأمر بناء على العنوان اللي فوق، ثم علم أن اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. فبالتالي الآن لما قال السرق والسفقطة وأيديهما يحتمل هذا التكرار أو لا يحتمل التكرار؟ عندما قال يحتمل التكرار، يعني ماذا الشافعية قالوا تقطع اليسرى؟ أنه يحتمل التكرار، وبما تكرر الأمر نكرر القطع. وعند الحنفية قلنا لا يحتمل، وأيضا لعدم وجود المحل، ففي المرة الثالثة نحبسه. وضحت؟ طيب منين أتينا أنه فقط نقتصر على اليمين دون الشمال؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقولنا مقال بقطع يمينها، والحمد لله رب العالمين. سيدي فالحديث فقطعوا فقطعوا فقطعوا، لا هلا لا يفيد التكرار، التوكيد هذا يعني بقول لك أنا أدرس أدرس أدرس، هل معناه ثلاث مرات ولا أؤكد عليك؟ تأكيد لفظ. اللهم صل سيد محمد. هو ما هو قلت لك أنا لذلك رحمه الله تعالى يسمى جماعة في مذهبنا، ويعني أنا اختيار هذا الكتاب يعني هو اختصر لكم شرح الكافي وشرح ابن ملك، يعني حتى يأتي بعبارات الملك والتوضيح. وهو الآن إذا قرأت الآن في ابن ملك يعني أنا أنصحكم المباحث اللي بنقرأها هنا بعد القراءة مش قبل، بعد ما نقرأ هنا ارجعوا لابن ملك نفس المبحث اقرأوا في شرح ابن ملك أو في التوضيح، بلاش ابن ملك، ابن ملك صعب عبارته، اقرأوا في التوضيح يعني التلويح على التوضيح يعني تستفيد إن شاء الله. شرح قطب وغسي على مختصر المناهج، مختصر على مختصر يعني أنت يعني أنا كنت أقرر عليكم، لكن قلت لك الآن تخيل كم سيكون يعني صعوبة لو إحنا قررنا شرح ابن قطلوبة، يعني كل عبارة بنقعد نكتبهم وأقول لك اكتب هذا الكلام مشان تفهم، أما مجرد إن نحكي لك إياه حكي بدك تستوعبه، معناته أنت بدك تروح تسمع التسجيل وتبلش تكتب اللي أنا بحكي لك إياه مشان تفهم. إحنا قصدت الشعر بدك. لا إحنا لقينا واحد كاتب وجاي ومختصر علينا هذا الكلام. يعني ابن قطلوب في ماذا يفيد؟ ليس في شرح الأصول. يعني إحنا لما نقول هو للمبتدئين، أنا أقول ليس للمبتدئين، هو للمنتهين، وينفع للمبتدئين بشرط واحد. يعني لا أريد لهؤلاء المبتدئين يعني أن أشرح لهم ما هو موجود، ولكن فقط أريد أن أصور لهم المسائل. يعني مثلا لما آتي هنا الآن على هل الأمر يفيد التكرار، ما بقعد أبلشهم في الاعتراضات والأجوبة وكذا، أفهمهم أنه لو قلت لك أدرس هل هذا يحتمل مرة أو مرة خلاف، بعضهم قال هيك وبعضهم قال هيك، امشي كيف، بس صورت له المسألة. هذا لمن لم يدرس الأصول مرة، ولكن واحد درس الأصول بتعمق زي هيك مثلا ومطول، بنفعه شرح من قطلوبة للحفظ، ولخص يعني هذا. فأنت بتأخذ الزبدة وخلص بتخزنها هون، والشرح أنت بتكون قد مرة معك. أما نأتي لواحد يقول نفصل له مبتدئ عمره ما فهم أصول، أفهمه كلام المختصر، وأصلا المختصرات متى يعني يعني يقوم بها أصحابه بعد استيعاب المذهب. يعني أنت تقرأ كتاب، يعني عادة الطلاب كانوا يجي الشيخ مثلا يشرح له كتاب ويستوعب هذا الشرح المطول ثم يختصر، فيقوم قال اختصر شرح شيخي. فأنت مش فاهم، تروح على المختصر من البداية، لما أنت ما فهمتش أصلا، يا دوب نشرح لك المطول وفاهم كده لما نلغز لك. لذلك الآن اقرأ في شروح مثلا نقول التفتزاني أو الدرجاني في الأصول كذا كذا، أو مثلا في العبد في علم الكلام كذا، ألغاز. لكن بالنسبة إليهم عبارة سهلة. لماذا؟ إنه هذا الكلام هو ما وضعه للعوام أو للمبتدئين، هم درسوا هذه الكتب مطولة، فحتى ما يطيلوا على الطلاب يعني تضييع الوقت يظلوا يقرأوا، فاختصروها لهم في كلام قليل، مع استيعاب الطالب أنه حفظ يعني الشرح عند مشايخه ودرسه، ولكن هذا للتذكير. لما نيجي إحنا حضراتنا تيجي كتاب، تأتي بكتاب ملغز وتقرأ بالتلغيز ليس بالمطولات. لذلك الآن قد تجد الآن كتب المطولة أسهل بكثير من المتون. لماذا؟ عذاك نحن لا نقول للطالب روح ابدأ بالشروح المطولة، نقول له لا، جيب متن يعني على اختصاره، وشرط أن لا يكون ملغزا، أو تصور المسائل. لما يصير عندك تصور صحيح للمسائل، أنت باستطاعتك يعني الآن أن تبحث بنفسك في المطولات وتستزيد. لذلك علماؤنا نبهوا من بعض الكتب، مثلا قالوا مثلا شرح العين غير معتمد على الكنز. لكن بدي تفهموا شغلة واحدة، لما نقول هذا الكتاب غير معتمد ليس على إطلاقه، هذا المبتدئين يفكروا. يعني لما الإمام لما يأتي مثلا ابن عابدين بقول الأشباه والنظائر ابن نجيم غير معتمد، يعني هذا أعظم كتاب في المذهب في الشغير وفي القواعد، وكل الناس داب عليه. يعني معناته ابن عابدين بهذه الكلمة لغى الأشباه والنظائر ابن نجيم؟ لا، ليس هذا قصده. قصده غير معتمد لوحده، خاصة للي زي حالاتنا، لأنه هذا الكلام فيه مختصر، فربما أنا أقرأ العبارة فأفهمها بفهم خاطئ، فبالتالي لا يجوز للمفتي أن يقرأ هذا الكتاب إلا مع شروحه، لأن الشراح ببينوا إذا كان مطلق بقيدوا، إذا كان مثلا عام بخص، وهكذا. وضحت كيف إيش معنى؟ لأنه قال مثلا أيضا شرح العيني لا يقرأ لأنه مختصر ملغز على الكنز، إنه هذا غير معتبر. لماذا؟ لإلغازي. أو قالوا الدر المختار نفس الشيء، غير مختصر غير معتمد، مش لأنه مسائل مش معتمدة، وإنما لشدة اختصاره أصبح ألغازا. حتى بدك تفهم هذه العبارات تحتاج إلى تقييد وشرح وكذا. وضحت؟ نعم. أما مش أو مثلا يأتي واحد مثلا بقول الجوهرة نيرة غير معتمد، لماذا؟ لأنه صاحبها معتزل. يعني لا، طيب ابن عابدين بنقول عنه كل علم هو معتزل. نعم، قوستاني. الجوهرة نيرة مش قوستاني، الحدادي. طيب الكل كتب المذهب الأجورة بنقول عنه، ويأتي بمسائل أصلا غير مذكورة في كتب المذهب الثاني. لا، إحنا بنقول تعال ارجع للعلة، لماذا قالوا غير معتمد؟ نأتي كالتالي، نأتي بمسائل الجوهرة. الآن ما وافق فيه المذهب هو معتمد، ولكن علماءنا لما حذروا من بعض المسائل اللي فيها اعتزال، فهي غير معتمدة لما تخالف، فنقول غير معتمد لعقيدته. يعني بمعنى أنك بدك تقرأ مع الحذر أن يكون قد دس شيء في الفروع من اعتقاده الفاسد، ولكن ما وافق فيه المذهب ما حل. وقدرش أحد يقول بدلائل كل علماء المذهب بنقول عنه. والأعجب من ذلك أعجب الشيء مثلا في المذهب لما بيقولوا القهستاني غير معتمد، لو صاحب جامع الرموز، دوامكم جامع الرموز، أيوة جامع الرموز، يعني فيش واحد جاء بعدي إلا نقل عنه ابن عبدين آلاف النقول، وبعدين بنقل عن شيخه ابن عبدين إنه غير معتمد. لماذا؟ يقولوا أنه كان هذا الرجل لا يميز بين الغث والسمين، وكان كحاطب ليل. السلام، حاطب ليل تنقل عنه آلاف المسائل. هذا الكلام واحد نقل واحد عن واحد دون تحقق. بالعكس أصلا قوستان المسائل الدقيقة زي الجوهرة بسابق، هي صاحب الجوهرة، والفروع لا تجدها إلا عنده، وكل علماء المذهب من وراء ينقل عنه. فتيجي واحد بقول يذكر هذه الدقة وتيجي تقول عنه حاطب ليل، طيب ليش تنقل عنه؟ هذا الكلام ليس بصحيح. وإن أتى يعني بعض المسائل غير معتمدة، كل الكتب حتى المعتمدة تجد بعض الفروع غير معتمدة عند التحقيق، ولكن هذا لا يلغي الكتاب. يعني هذه فهموها جيدا يعني. طيب. في خطة في الأصول يعني ماذا تقترح يعني من